والثامنة عن ونحوها كقال وأن. ثم ذكر المصنف حكم عن عنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع، وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر له، أن تكون عنعنته عن غير معاصر له فروايته منقطعة بلا إشكال، فروايته منقطعة بلا إشكال. والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر له، أن تكون عنعنته عن معاصر له فلا يخلو من إحدى حالين، فلا يخلو من إحدى حالين. الأولى أن يكون مدلسا، فهذا يتوقى العلماء عنعنته وفق مراتب عندهم، وفق مراتب عندهم، لكن عنعنة المدلس ربما أوجبت رد الحديث، لكن عنعنة المدلس ربما أوجبت رد الحديث. فالمدلسون منهم من احتمل المحدثون حديثه فقبلوه ولو عنعنى لقلة تدليسه، ومثلوا له بابن شهاب الزهري. والثانية أن يكون بريئا من التدليس، أن يكون بريئا من التدليس، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عنعنته. فقيل تحمل على السماع مطلقا، فقيل تحمل على السماع مطلقا، وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، أو حكما باعتبار القرائن، أو حكما باعتبار القرائن، وهو المختار، وهو المختار. حقيقة يعني يجزم بأنه لقيه، كأن يوجد في حديثه أنه قال مرة أخبرنا فلان، أو سمع أخبرنا فلان، أو سمعت فلانا، أو جاء في قصة ذكر اجتماعه به، أو حكما بالقرائن، كأن يكون ابنا مع أبيه عاصره بضع عشرة سنة، عاصره بضع عشرة سنة وهما في بيت واحد، فمثل هذه القرينة تعتبر كالحقيقة، فيجعل فيحكم له باللقاء، وهذه تعلم من تصرفات المحدثين لا من عباراته. وعلم الحديث أحد العلوم التي لا يمهر فيها متعاطيها حتى يمتزج بتصرفات حفاظه، أما مجرد الاطلاع على قواعده دون أن يقوم ويقعد في معرفة الحديث فمنفعته قليلة. وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، طرق التحمل، وهي ثمانية. أولها السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، والصيغ المستعملة للتعبير عنه هي سمعت وحدثني، الصيغ المستعملة للتعبير عنه هو سمعت وحدثني. والثاني القراءة عليه، وتسمى العرض، وتسمى العرض، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك أنبأني عند المتقدمين، وكذلك أنبأني عند المتقدمين. والثالث الإجازة، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كأن يقول أجازني فلان بكذا، أو أخبرني إجازة ونحوها. والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف، والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف.

فيقول إن هذا ترتيب لشيء غير معين، مثل الشيخ بن باز رحمه الله كان إذا أحد يعني قال شيئا لا يحتاج أن يطول فيه الكلام قال له سبح سبح، فبعض الإخوان يقول هذه لا دليل عليها أنه يأمر سبح سبح. وفي أخبار الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول ذلك سبح سبح. فالإنسان محتاج للإطلاع على أحوال السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة، ويحتاج إلى أن ينفق عمرا مديدا وجدا واجتهادا حتى يطلع على أحوالهم. والمسألة الثانية من تقبل منه التزكية، والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل، هي الوصف بالجرح أو التعديل، ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح أو التعديل مزكيا، أي ناقدا يصف الرواة بالجرح والتعديل. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. المسألة الثالثة تعارض الجرح والتعديل، فذكر أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا عن عارف بأسبابه، إن صدر مبينا عن عارف بأسبابه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه عن رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل، عن رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل. ورجل هنا خرج مخرج الغالب ولا مخرج المعهود عند أهل العلم؟ أي أحسن، على مخرج المعهود عند أهل العلم. ولذلك انظر كتب السلف كتب الجرح والتعديل ما تجد فيها قولا لامرأة، لأن هذا ليس من شأنه، وإنما هذه طريقة أهل العلم الراسخين من الرجال. والمسألة الرابعة حكم الجرح المجمل، حكم الجرح المجمل، وهو الجرح الخالي من بيان سببه، الجرح الخالي من بيان سببه. فذكر أن الراوي إن خلى عن التعديل قبل الجرح مجملا، أن الراوي إذا خلى عن التعديل قبل الجرح مجملا على المختار. فإذا وجد فيه جرح وليس فيه تعديل، فإذا وجد فيه جرح وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملا قبل الجرح، قبل الجرح. ثم ذكر بعد هذه المسائل جملة أخرى من مهمات علوم الحديث التي ينبغي أن يعتني بمعرفتها المشتغل به، منها معرفة كنى المسمين. والكنى جمع كنية، وهي ما سبق بأب أو أم أو غيرهما، ما سبق بأب أو أم أو غيرهما. والمسمى هو المذكور باسمه، المسمى هو المذكور باسمه. ومعرفة أسماء المكنين، أي من ذكر بكنيته، فيحتاج إلى معرفة اسمه، فيحتاج إلى معرفة اسمه. ومعرفة من اسمه كنيته، أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا. ومعرفة من اختلف في كنيته، أي في تعيينها، أي في تعيينها، فذكر له كنية وذكر له كنية وذكر له كنية. فمن أهل العلم من يختلف فيه بين كنيتين، ومنهم من يختلف فيه بين ثلاث كنى وهلما جراء. مثلا الإمام محمد بن عبد الوهاب ما كنيته؟ نعم، أبو حسين، هاي صالح، ها هاي أحسن، كنيته أبو علي، فأكبر أبنائه الذي كان به يكنى هو أبو علي. ويقع في كلامهم أحيانا تكنيته بأبي عبد الله تبعا للأصل في من اسمه محمد أنه يكنى بأبي عبد الله، وإلا فكنيته رحمه الله هي أبو علي. ومعرفة من كثرت كناه أو نعوته، والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته، يعني كنية توافق كنية زوجته فيكنى بكنيتها، مثل من أحسن كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فليس له من الولد أحد اسمه بكر، وإنما كني بأبي بكر لأنه تزوج امرأة تكنى أم بكر. وهذه فائدة نادرة تجدونها في صحيح البخاري، ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة الأسماء المجردة وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به، الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب، بوصف تتميز به ككنية أو لقب، فهي باقية أعلاما دالة على أصحابها، فهي باقية أعلاما دالة على أصحابها كما وضعت. ذكر هذا أبو الحسن السندي الصغير في بهجة النظر في شرح نخبة الفكر، وهو من المواضع التي غمضت في هذه الرسالة، وأحسن من جلاها بكلامه هو رحمه الله تعالى، فبين أن المقصود بالأسماء المجردة الأسماء التي لا تختص بما تتميز به عن غيرها من لقب أو كنية. ومعرفة الأسماء المفردة، والمراد بها الأسماء التي يتفرد بها صاحبها، الأسماء التي يتفرد بها صاحبها، فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره، فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره، كأبيض بن حمال المأربي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في رواة الكتب الستة من اسمه أبيض سوى هذا الراوي. ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ذكره المصنف في شرحه، ذكره المصنف في شرحه. ومعرفة الألقاب، واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، ما دل على رفعة المسمى أو هوانه، يعني أن يدل على مدح أو يدل على ذم. ومعرفة الأنساب، وتقع إلى ثلاثة أشياء، ومعرفة الأنساب وتقع إلى ثلاثة أشياء، أولها القبائل، وثانيها الأوطان، بلادا أو ضياعا أو سكنا أو سككا أو مجاورة. والضياع هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس، والضياع هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها، يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج. والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، فيقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان. والمجاورة هي الإقامة في وطن أو قبيلة، والمجاورة هي الإقامة في وطن أو قبيلة، وتختص عرفا بالإقامة في بلد من بلدان المساجد الثلاثة، وتختص عرفا بالإقامة في بلد من بلدان المساجد الثلاثة، مكة والمدينة والقدس للتعبد، مكة والمدينة والقدس للتعبد. فيطلقون المجاورة معها، فيقولون المكي جوارا أو المدني جوارا أو المقدسي جوارا. والثالث الصنائع والحرف، ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كالأسماء، ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كما تقدم في الأسماء. وقد تقع ألقابا، يعني تكون النسبة لقبا. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. وفي تعبيره بالرق تجوز تسعه اللغة ولا يليق بالمختصر، فإن الولاء إنما هو بالعتق، فإن الولاء إنما هو بالعتق لا بالرق، فهو ولاء عتق لا ولاء رق، فهو كان رقيقا ثم اعتقه معتق فصار مولا له. والحلف بكسر الحاء أصله المعاقدة والمعاهدة على التناصر، المعاهدة والمعاقدة على التناصر، فيكون المنسوب إليه عاقد قوما على النصرة فنسب إليهم حلفا لا أنه منهم. وبقي وراء هذين نوع ثالث وهو ولاء الإسلام، ولاء الإسلام وهو ولاء رجل لمن أسلم على يديه، ولاء رجل على لمن أسلم على يديه محبة له. فصارت أنواع الولاء ثلاثة: ولاء عتق، وولاء حلف، وولاء إسلام. جمعهن السيوطي في بيت واحد فقال: هاي خالد، ولا عتاقة ولا حلف، ولا عتاقة بدون الهمز لأجل الوزن، ولا عتاقة ولا حلف، ولا إسلام كمثل الجعف، ولا عتاقة ولا حلف، ولا إسلام كمثل الجعف. وأراد بالجعف محمد بن إسماعيل البخاري، فإنه نسب جعفيا إلى قبيلة الرجل الذي أسلم على يديه جده وكان اسمه اليمان بن أخنس الجعفي. والمولى من أعلى يراد به مولى القوم، يراد به مولى القوم. والمولى من أسفل يراد به مولى المولى، والمولى من أعلى يراد به مولى القوم، والمولى من أسفل مولى المولى. هذا أصح أقوال أهل العلم في هذا الموضع، وبه جزم الشمني الأب في شرح نخبة الفكر، وبه جزم الشمني الأب في شرح نخبة الفكر، والشمني الابن في شرح نظم أبيه عليها، وعنهما المناوي في المناوي في اليواقيت والدرر. فإذا أعتق قوم مولا لهم ثم ملك ذلك المولى رقيقا ثم أعتقه، فإن الذين أعتقهم يقال في حقه هو مولا من أسفل، والمعتق يقال له مولا من أعلى باعتبار أنه كان رقيقا لغيره ثم عتق. ثم ذكر المصنف أنواعا أخرى من علوم الحديث تنبغي معرفتها، وهي معرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، وسن الأداء أي التحديث بمروياته، أي التحديث بمروياته، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه، إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث، وهو سبب صدوره، وهو سبب صدوره أي السبب الذي لأجله جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي السبب الذي جاء لأجله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء هو عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي، عمر ابن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله، صرح به المصنف في شرحه، ولعله عند تدوين هذه المقدمة ذهل عن اسمه، ذهل عن اسمه، ثم أرشد إليه بذكر أحد مشاهير تلاميذه، ثم أفصح عنه في شرح هذه النخبة. وهذه الأنواع كما قال المصنف غالبها قد صنف فيها، وهي نقل محض أي معتمدة على النقل، وهي نقل محض أي معتمدة على النقل، والمحض هو الخالص، والمحض هو الخالص. وبهذا نكون قد فرغنا من معاني هذه الرسالة على ما يناسب المقام.